شم لوعة شم مصاب شافتها عيني وانرسمت على الباب طيحت جنيني طيحت جنيني شافتها عيني شافتها عيني شم لوعة شم مصاب شافتها عيني وانرسمت على الباب طيحت جنيني طيحت جنيني أنا بضعة رسول الله رفع ربي العرش قدري خطف شفي الأجل مني أبويا وشن خطف عمري بقيت أتناحر ويلهم وشابك لوعتي وصبري ترى على النبي أنحب ترى أنحب الكسري نار الضلع بالروح يسعر لظاها هاجت علي جروح يصعب دواها جمرة لهيب النار مصدرها باب الدار جمرة لهيب النار النار مصدرها باب الدار شم لوعة شم مصاب شافتها عيني شافتها عيني شم لوعة شم مصاب شافتها عيني وانرسمت على الباب طيحت جنيني طيحت جنيني عقب فقد النبي الدنيا شكثر لوعات راوتني على درب الون والآهات والعبرات دلتني بين الباب والحائط كسرت ضلع وافتني مناهل تجري عبراتي وحزين الدنيا خلتني سهران طول الليل وعيوني تدمع انذر بقايا الروح لو شمس تطلع ضيم وحزن وكدار مصدرها باب الدار ضيم وحزن وكدار مصدرها باب الدار شم لوعة شم مصاب شافتها عيني شافتها عيني شم لوعة شم مصاب شافتها عيني وانرسمت على الباب طيحت جنيني طيحت جنيني أساهر ليلي بالعبرة وناطر طلعة نهاري ولا رجوة أمل تلفي تمزق غيمة أسراري الدهر بثلاثة حيرني وعليهم دمع ظل جاري على فقد المصطفى وضلعي جنيني وسالت عباري ايدي اشقف اللوعات ايدي على ضلعي بشمس حد دمعات من يجري دمعي وش ما تصب عبار مصدرها باب الدار وش ما تصب عبار مصدرها باب الدار شم لوعة شم مصاب شافتها عيني شافتها عيني شم لوعة شم مصاب شافتها عيني الرسمة على الباب طيحت جنيني طيحت جنيني أنوح الشدة صوابي وعلي ليل الحزن خيم دمعتي تعجز الجبر ضلع بالنايبة هالشم كل جرحي ليظل ينزف لابد يوم يتبلسم بس الخلف البسمار لا يشفى لا يشفى ولا يلتم حفرة جفن عيناي دمعت مصابي مستار بين حشاي جمرة عذابي ومصيبة البسمار مصدر هضاب الدار ومصيبة البسمار البسمار مصدر هضاب الدار كم لوعة كم مصاب شافتها عيني شافتها عيني كم لوعة كم مصاب شافتها عيني وإن رسمت على الباب طيحت جنيني طيحت جنيني حليف الشوم داهمني تكسر ضلعي وتصوب لكن بالقلب أشعر مصيبة محسن الأصعب على هاي المحنة ما يقدر صبر دلالي يتغلب على الآهات أتسند وأنا بقلبي الجمر يلهب متحير بهاليوم يا حالة حزين حالة ضلع مهشوم لو فقد محسن للحالتين أسرار مصدر هباب الدار للحالتين أسرار مصدر هباب الدار كم لوعة كم مصاب شافتها عيني شافتها عيني كم لوعة كم مصاب شافتها عيني وإن رسمت على الباب طيحت جنيني طيحت جنيني.